الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الفصل الأخير من فصول الخاتمة، وهو في بيان الواجب تجاه المسائل التي نصب فيها الخلاف أو وجد فيها الخلاف، وأن الواجب في ذلك أن يرد ما نصب فيه الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى نقولا كثيرة من أدلة الكتاب وأدلة السنة على ذلك، ثم نقل أيضا نقولا عن بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى في ذلك، ثم جعل الخاتمة في نقول كثيرة جدا نقلها عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بدأها بهذا النقل عنه رحمه الله، وحكاية الإجماع على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى استبانت أي اتضحت وظهرت له، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأن السنة هي الأولى بالاتباع والأحق بالامتثال. فمن استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، بل تؤخذ أو يؤخذ بالسنة ويطرح من الأقوال كل ما خالفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا صحت السنة ليس لأحد قول مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الواجب على الجميع أن يسلموا وأن يدعنوا وأن ينقادوا له صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال رحمه الله تعالى: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، وفي لفظ: فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال رحمه الله: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. وقال رحمه الله تعالى: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل، بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. نعم. واستنادا إلى هذا القول والأقوال التي قبلها المنقولة عن الشافعي رحمه الله تعالى، كان بعض علماء الشافعية الأعيان إذا ذكروا قولا صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الشافعي بخلافه، يقولون: وهذا قول الشافعي، يقولون: هذا قول الشافعي، باعتبار أنه قرر هذا الأصل أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الذي وصل إليه بالاجتهاد على خلاف قول الرسول عليه الصلاة والسلام قال فرموا بقول عرض الحائط، أي وخذوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو معذور في قوله المخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه اجتهد، ومأجور في اجتهاده معذور في عدم إصابته أو في خطأه، لكن المعتبر هو ما صح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: وروى حديثا فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، وأشار بيده على رؤوسهم. وسأله رجل عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسط زنارا أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ وفي لفظ: فارتعد الشافعي رحمه الله واصفر لونه وقال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به؟ نعم، على الرأس والعينين. نعم، هذا من عظيم مكانة السنة في قلبه رحمه الله تعالى، ومن تعظيمه لها، وأن المقدم والذي عليه المعول هو قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. سأله رحمه الله سائل عن مسألة فذكر الحديث، فقال له السائل: أتقول بهذا؟ يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له السائل: أتقول هذا؟ فارتعد من هول هذا السؤال، لأن هذا لا يقال أبدا. قال: هل رأيت في وسطي زنارا؟ هل رأيت في يدي صليبا؟ جاء في بعض أيضا الروايات: هل رأيت في يدي زجاجة خمر؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: هل تقول بهذا؟ وفي الأثر الذي قبله يقول: إن قلت قولا رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ثابتا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي ذاهب. لا يفعل هذا إلا من هو ذاهب العقل، أما من كان صحيح العقل فإنه يسلم ويذعن تماما لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول وأصلت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما قلت من قول وأصلت من أصل، أنا نسختي أيضا ساقطة لكن في المصادر ما يستقيم السياق إلا بها. فمهما قلت من قول وأصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام. نعم، يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة، يعني مهما بلغ من العلم والإلمام بالأحاديث وسعة الاطلاع عليها، لا بد أن تعزب عنه سنة. تعزب أي تغيب عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب عنه. فمهما أوتي من سعة في العلم لابد أن يحصل له هذا. ولهذا بناء عليه يقول: فمهما قلت من قول وأصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام والذي قبله كله اختصره في جملة مشهورة عنه، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث أي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مذهبي، لأن القول هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله أيضا: لم أسمع أحدا نسبته العامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه. نعم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكلام الله وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام هذه الحجة، وأما أهل العلم فأقوالهم نفسها ليست هي الحجة، بل يطلب لها الحجة والدليل. فكل يحتج لقوله أي يطلب الحجة لقوله والدليل، فإن وجد قبل وإن لم يوجد رد. إلا الله ورسوله أي فيحتج بقولهما لا لقولهما، لأن قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الربيع: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلق وبعد رمي الجمرة والحلق وقبل الإفاضة. نعم، يعني سأله عن هذين الموطنين، هل يشرع أو يجوز أن يضع الطيب قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذين الموطنين هل له أن يتطيب أو ليس له ذلك؟ نعم. فقال: جائز وأحبه ولا أكرهه، لثبوت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث ثابت في نفس المسألة من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. لثبوت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار عن غير واحد من الصحابة. فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار، ثم قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال: قال عمر رضي الله عنه: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. فقال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. نعم. قد يكون عمر رضي الله عنه ما بلغه هذا الذي صنعه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني في هذا الوقت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد أن يرمي الجمرة ويحلق كانت تطيبه أو طيبته عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف طواف الإفاضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم. نعم، الصالحون وأهل العلم ينبغي أن يكونوا بهذه الصفة، إذا ثبتت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالواجب عليهم أن يأخذوا بها ولا يعولوا على غيرها، لقول كائن من كان. نعم. قال: وهكذا. وفي هذا المعنى قول ابن عباس المشهور رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. قال: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير شيء بل لرأي أنفسكم فالعلم إذن إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم. نعم، بهذه الصفة يكون العلم إليكم أي لآرائكم وعقولكم، فهي الذي عليها المعول وليس المعتبر السنة. فالعلم إذن إليكم أي ليس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال رحمه الله: من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته، ومن خلط فتركها خالفته. صاحبي الذي لا أفارق، الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد. والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب. وقال رحمه الله تعالى في خطبة كتاب إبطال الاستحسان: الحمد لله. نعم، إبطال الاستحسان هذا جزء من كتابه الكبير الأم. نعم. وقال رحمه الله في خطبة كتاب إبطال الاستحسان: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهدى بكتابه ثم على لسان رسوله، ثم أنعم علينا وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لهم إلا اتباعه. وكذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. مع ما علم نبيه صلى الله عليه وسلم ثم فرض اتباع كتابه، فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وأعلمهم أنه كمل لهم دينهم، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى أن قال: ثم من عليهم بما آتاهم من العلم، فأمرهم بالاقتصار عليه وألا يقولوا غيره إلا ما علمهم. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم أنزل على نبيه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورضوانه عنه، وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل في امرأة رجل رماها بالزنا، فقال له: يرجع. فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعن بينهما، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. فحجب عن نبيه علم الساعة، وكان من عدا ملائكة الله المقربين وأنبيائه المصطفين من عباد الله أقصر علما من ملائكته وأنبيائه. والله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل لهم من الأمر شيئا. وكلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير مشهور مذكور، وهذا الذي قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو الذي نطق به. نعم، ومثل ما نقل عنه هناك نقول كثيرة أيضا عن غيره من الأئمة المعتبرين رحمهم الله تعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو الذي نطق به وصرحت به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعهم هو وغيره، وكما هو المشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال، ونصوصهم في هذا الباب ملء الدنيا. نعم، يعني من كثرتها. نعم، أحسن الله عليكم. وتصانيفهم في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها، ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقتوهم أشد المقت. يقصد بذلك المتعصبة. نعم، ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقتوهم أشد المقت، فإنهم ليس على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشد. الشافعي مر معنا أنه ارتعد لما قال له هل تقول بهذا، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو رأى هؤلاء مقلديهم وفي تعصبهم لأقوال من يقلدون وتاركين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد استبان واتضح لما قتوهم كما ذكر رحمه الله تعالى أشد المقت. نعم، قال فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه. نعم، هؤلاء المقلدون ليسوا على ما كان عليه هؤلاء الأئمة من التعظيم للسنة ووجوب تقديمها واطراح ما خالفها، بل اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وكل منهم يحصر الحق في إمامه ويرى سائر أهل العلم مفضولين وإمامه فاضلا. نعم، حتى بعضهم قعد قواعد وتأصيلات في رد الأحاديث التي تخالف قول إمامه، يعني بعضهم يقول كل قول أو يقول كل حديث خالف قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، فالمقدم عنده قول الإمام حتى وإن كان مخالفا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وما هكذا علم الأئمة الناس. نعم، قال رحمه الله تعالى وإذا خالف مذهبه نصا ضرب له الأمثال وتكلف له التأويل المحال ويقابله الآخر بمثل ذلك، فهم بين راد ومردود وحاسد ومحسود، وكان فيهم شبه من الذين قال الله تعالى فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولم يعلم هؤلاء المساكين أن سلفهم الصالح الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعد من هذه الصفة بعد ما بين المشارق والمغارب، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجل شأنا وأكمل إيمانا من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، بل هم تبع له في أوامره ونواهيه، ولنصوص الشرع أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال، وهي أجل قدرا في صدورهم من أن تضرب لها الأمثال، وأعلى منزلة من أن تدفع بالأقيسة والتأويل المحال. وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في طلب الحق وأخذه أين وجده، والوقوف عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بلغته. فكما كان اجتهاد السلف رحمهم الله في جمع الأدلة واستنباط الأحكام منها، فالواجب عند الخلاف تتبع تلك الأدلة والاستنباطات والأخذ بالأصح منها مع ما كان وبيد من وجد، مع من كان، والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من وجد، فإن الحق واحد لا يجزئه الاختلاف، وكل واحد من أولئك الأئمة يدأب في طلبه جادا مجتهدا، إن أصابه فله أجران، وإن أخطأه فله أجر، والخطأ مغفور. وهذه أقوالهم مدونة في كتبهم، كلها تذم الرأي في الدين، وتحث من بعدهم على اقتفاء أثرهم في طلب الحق أينما كان. ولم يدع أحد منهم إلى تقليده، ولم يكن أحد منهم معصوما ولا ادعى ذلك، ولا قال إن الحق معي لا يفارقني، فتمسكوا بما أقول وأفعل. ولا ادعى ذلك ولا قال إن الحق معي لا يفارقني فتمسكوا بما أقول وأفعل. ولا كان لأحد منهم التزام قول أحد من آحاد الأمة، لا ممن هو مثلهم ولا ممن هو أفضل منهم، فضلا عمن هو دونهم. ولم يكن لهم أن يلتزموه فيما خالف النص الذي لم يبلغه أو لم يستحضره. ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، بل كان إمام الجميع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل إليهم، بل كان إمام الجميع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل إليهم، ويتبعون آثاره من الأفعال والأقوال والتقريرات يتلقونها من حفاظها من كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعدوها إلى غيرها. وكانت طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.